معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال سلام لكم عليه إلا كما قبل فالله خير حفظا فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فلما رجعوا إلى فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا يكتل فأرسل معنا أخانا يكتل وإن لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت

عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم قضيبا وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخوه قال إني أنا أخوك آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد يفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء

الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى وتولى عنهم وقال يا أسف وقال يا أسف وقال يا أسف وقال يا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إن